يعني الآن فهمنا أن هناك أحاديث وروايات كثيرة وردت في غرائب مثل غريبة ابن مسعود في قضية الفاتحة والمعوذتين، وكيف روي عنه ورضي الله عنه أنه ينكر قرآنية الفاتحة والمعوذتين، كما تنكر الميمونية سورة يوسف من الخوارج. ولدى المناقشة عند الفخر الرازي وتعليقنا عليه وعند القاضي الباقلاني وما سمعنا، وجدنا هذه الاتجاهات. اتجاه القاضي إنه بقطع النظر تصح أو لا تصح ارميها على جنب لأنها تعارض القرآن الكريم وبالتالي تقدح في قرآنية. نعم. وإحنا نقلنا في هامش المحصول أيضا أقوالهم وقسمناها، قسمنا المذاهب. ليه؟ لأنه إحنا داخلين على موضوع القراءات، وموضوع القراءات اعتمد على قضية الرواية في الأساس، أنه هذه قراءة متواترة وهذه قراءة شاذة، ورتبت أحكام على هذه القراءة. فإذا أدركنا أن القرآن الكريم معجز على جميع المستويات، نعم ناقش البلاغيون قضية إعجاز الكلمة وقالوا إنه الكلمة بمفردها خارج سياقها لا تحمل إعجاز، ولكن الكلمة في داخل الآية في سياقها وفي سباقها تحمل الإعجاز. وهذا تفريق في غاية الأهمية وفي غاية الدقة، إنه إعجاز في الكلمة خارج السياق لا نستطيع أن ندعيه. قال، يقول، قلتم، قلنا، ما نستطيع أن ندعي فيها إعجاز وهي خارج السياق. ولكن حينما تدخل في السياق وتصبح جزءا من الآية، فهنا يأتي الكلام في الإعجاز. فالإعجاز سيكون بالآية وبما اشتملت عليه، لأن الآية ما كانت آية إلا بهذه الكلمات، والكلمة تستفيد. إذن هي استفادة متبادلة. فإذا استفادت الآية من الكلمة أن أصبحت آية، فالكلمة تستفيد من وجودها في الآية أن تكون معجزة أو داخلة في الإعجاز. طيب، فلما يجي من يقول عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بكذا، أو أن فلانا قرأ بكذا وأقره فلان أو عارضه فلان إلى آخر، كحديث حكيم وسيدنا عمر، كأحاديث أخرى سنأتي إليها في قضايا القراءات. نحن في حاجة إلى أن نستحضر كل هذا الكلام. هذا الكلام نحن من الصباح نقرأ فيه، لماذا؟ تمهيدا لدخولنا في عملية القراءات وإنزال القرآن على سبعة أحرف. قبلا والناس عندها إيمان لم تكن هذه تشكل مشكلة، الآن في إطار الألسنيات الحديثة وتطور علم الألسنيات وعلوم نقد الكتب المقدسة أصبحت أزمة، وهي التي تدندن حولها أركون وأبو زيد وكل البنا الآخر كل هؤلاء يدندنون حول هذه. فهل لها سوابق؟ نعم وجدنا لها سوابق. كل هذه الشنشنات لها سوابق، ناس تكلمت فيها وفي ناس ردت على هذا الكلام، ولكن نحن كيف نتعامل معها الآن؟ وهل نستطيع؟ لأن رواية الدوري ورواية حفص عن عاصم ورواية فلان وفلان بينهم اختلاف في كلمة أو قراءة أو إمالة أو ما شابه ذلك، وتستند إلى حديث الأحرف السبعة، وقد تكون هذه الكلمة تشتمل على إضافة وتشتمل على كذا، ثم حتى على مستوى التسويات التسميات، يعني حينما يقول هذه قراءة شاذة والاحتجاج بالقراءة الشاذة ويعمل لي فصل أو مسألة في أصول الفقه وفي علوم القرآن حول القراءة الشاذة، هذه مسألة لافتة لنا في القرآن، قراءة شاذة وقراءة سليمة وقراءة صحيحة وقراءة كذا، عايزة مننا تنبه لا يجعلنا هدامين، يعني نهدم تراث ونقعد نتقاتل عليه أنه لا مو هذا وارد وهذا مش وارد وهذا كذا. شأن معاركنا الفكرية عبر العصور، ولا يجعلنا أيضا نبقي على نحتضن فيروس له ما بعده، إنما نفهمه في سياقه في إطاره، ونوجه التوجيه الدقيق السليم لا على مستوى التأويل وإنما على مستوى التحليل ودون قياس، وعلى مستوى تحليل لا تأويل. يعني أنا لا يهمني الآن أن أخرج بنتائج تقول أشيل ابن مسعود رضي الله عنه أصلا من دائرة هذا، يهمني القرآن أكثر مما يهمني ابن مسعود، يهمنا القرآن أكثر مما يهمنا أي أحد آخر. فلن نؤول على حساب الثوابت، ولكن نحلل لنفهم ونضع الأمور في دائرتها في إطار قراءة معرفية خاضعة لزمانها ومكانها. فلما يقول لي الإمام مالك يطلع الحديث من عندنا شبر يرجع لنا ذراع، طيب، ويجوا محدثين آخرين وأعرف أن معظم هذه الأحاديث رويت بالمعنى، وشفت طريقة فهم الصحابة والتابعين للنصوص ومناقشتهم اللي هي منطلقة من منطلقات معينة خاضعة لظروفها وطرق التفكير بها آنذاك، إذن علي أن أكون حذر، وأنا في هذه المزالق وأدرسها بعناية. طيب دخلنا، خلي الشيخ عويس يقول اللي عنده في القراءات، وبعدين ندخل على حديث الأحرف السبعة كيف ناقش الإمام الباقلاني. وبالنسبة للقراءة فيها كلام كثير جدا يعني. ماشي. نبدأ بالتعرف على القراء. لا خلينا على القراءات. القراء معروفين يعني شرح السبعة أو العشرة. عشان نعرف القراءة والقريقة والرواية. ماشي. إذا بس لخص بقدر الإمكان. طيب ماشي. نعم. والقراء في عصر الرسول والقراء اللي أخذوا. ماشي. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقراء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ذو النورين عثمان بن عفان وأبي بن كعب وسيدنا عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت بن الضحاك وسالم مولى أبي حذيفة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن قيس الأشعري. 165. فأشهر من كان في المني حبيب السلمي وسليمان بن مهران الأعمش ومحمد بن عبد الرحمن أبي ليلى القاضي وجعفر الصادق محمد بن محمد الباقر، وفي الشام المغيرة بن شهاب المخزومي وخليد بن سعيد صاحب أبي الدرداء. وعن هؤلاء التابعين وغيرهم أخذ الأئمة العشرة القراءات التي اشتهرت وانتشرت وحملها الناس ورووها عنهم حتى صارت كل قراءة تعرف باسم إمامها. وفيما يلي نذكر ترجمة عن كل إمام من الأئمة العشرة باختصار. الإمام الأول نافع ابن عبد الرحمن، نعرف به ولا يكفي الاسم؟ خلاص لا خلاص معروف يكفي الاسم. طيب ماشي، وأول راويه علما بأن كل قارئ يعني تذكر سنة الوفاة إذا ما تذكر سنة الوفاة. ماشي صحيح. توفي بالمدينة سنة 199 هجرية على الصحيح. وأول راويي قالون، ومعناه جيد. جيد أو إيه؟ مش كده برضو؟ بالبربري. جيد. وهو أبو موسى عيسى ابن مينا المدني النحوي، قرأ على نافع سنة 150 هجرية، ولد سنة 120 هجرية وتوفي سنة 220 هجرية. وثانيهما ورش، ومعناه شديد البياض، وهو أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري، قرأ على نافع سنة 155 هجرية وكان جيد القراءة حسن الصوت، ولد سنة 120 هجرية وتوفي سنة 197 هجرية رحمه الله تعالى. الإمام الثاني عبد الله ابن كثير، وأبو معبد عبد الله ابن كثير الداري المكي، لقي من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك، فهو من التابعين. أول راويه البزي من البزة، مش كده برضو؟ من البزة. البزة. أو البزة، ومعناه ومعناها الشدة. البزي. وهو أبو الحسن أحمد ابن عبد الله بن القاسم المخزومي المكي. كان أكبر رواة ابن كثير وأشهرهم وأميزهم وأعدلهم، إليه انتهت مشيخة الإقراء بمكة. ولد سنة 170 هجرية وتوفي سنة 250 هجرية رحمه الله تعالى. وثانيهما اللي هم ثاني الراويين يعني قنبل، ومعناه الشديد، وهو أبو عمر ماشي. ولد سنة 195 هجرية وتوفي سنة 201 هجرية. الإمام الثالث أبو عمرو ابن العلاء، وهو زبان ابن العلاء ابن عامر التميمي المازني البصري، قرأ على مشايخ كثيرين حتى عد من أكثر القراء شيوخا. توفي سنة 154 هجرية على قول الأكثرين. وأول راويه الدوري نسبة إلى الدوري. هو كاتب نسبة إلى محله ببغداد، يقال محلة ببغداد يقال لها دور. الدور. هي مدينة هذا اللي اشتهر فيها نائب صدام، ايش اسمه هذا؟ الزد الدوري. وهو مدينة قريبة من تكريت، وهو أبو عمر ببغداد اسمها الدوري، وهو أبو عمر حفص ابن عمر بن عبد العزيز الدوري البزدي البغدادي، ولد سنة 150 هجرية وتوفي سنة 246 هجرية على الصحيح رحمه الله تعالى. وثانيهما السوسي، إمام السوسي، وهو نسبة إلى سوس، وهو أبو شعيب صالح ابن زياد ابن عبد الله السوسي. السوسي الرقي ولا إيه بقى؟ الرقي ولا الرقي نسبة إلى الرقة. يعني شوف العلماء وين كان من سوس في المغرب يروح إلى الرقة في العراق، يعني الرحلة في طلب العلم وأثرها هذه لها آثار كبيرة جدا، يعني عايزة كلام كثير. توفي سنة 261 هجرية رحمه الله تعالى. الإمام الرابع عبد الله بن عامر، وهو أبو عمران عبد الله بن عامر ابن يزيد اليحصبي الدمشقي قرأ على أبي الدرداء وعلى المغيرة ابن أبي شهاب وسمع قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان إماما كبيرا وتابعيا جليلا، وإليه انتهت مشيخة الإقراء بالشام، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق. ولد سنة 21 هجرية، وقيل سنة 8 هجرية، وصححه ابن الجزري، وتوفي سنة 118 هجرية رحمه الله تعالى. وأول راويه هشام، وهو أبو الوليد هشام ابن عمار ابن عمار ابن نصير رضي الله عنه الدمشقي. كان إمام أهل دمشق، أهل دمشق، وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم، مع الثقة والضبط والعدالة والفصاحة وسعة الرواية. ولد سنة 153 هجرية، وتوفي سنة 245 هجرية رحمه الله تعالى. وثانيهما ابن ذكوان وأبو عمرو عبد الله بن أحمد ابن بشر ابن ذكوان القرشي الدمشقي. روى قراءة ابن عامر عن أيوب بن تميم عن يحيى الزماري. كان مشهورا بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية والدراية، إليه انتهت مشيخة الإقراء بعد أيوب بن عامر. توفي سنة 242 هجرية رحمه الله تعالى. الإمام الخامس عاصم ابن أبي النجود. النجود ولا النجود؟ النجود. النجود جمع نجد. هو أبو بكر عاصم ابن هد ابن هدلة أبي النجود. هي بهدلة. نعم بهدلة. بس هي جات الكلمة مضبوط أثناء القراءة أن شدة وفتحة. عاصم ابن بهدلة يعني هي في الأول ما كانش مضبوطة، فأثناء الكتابة لقيتها مضبوطة بالفتح، يبقى بالفتح وبالضم. حتى مأكده اهو بالضبط بالضبط سبحان الله. بفتح النون، احنا مخبي لك الاختلاف على غيره. بيقول بفتح النون وضم الجيم. الأسدي الكوفي اخذ انا معنى بهدله مش النجود. نعم بهدله النجود بهدله. لا لا لا لا لا لا بهدله. طيب ما دام انتوا بتقولوا بهدله فين وضم الجيم في بهدله؟ لا لا النجود النجود والنجود ايوه هذا مفرقه بس احنا على بهدله بهدله مش كده. توفي سنة 127 هجرية رحمه الله تعالى. أول راويه شعبة، وهو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحنار الأسدي الكوفي. لأن يكون الأسدي وفي قبيلة بني أسد. احنا بنخالف، حتى هي قيل إن القبيلة اسمها قبيلة بني أسدي برضو. لا لا أسد الغابة ولا إيه؟ أسد الغابة. لا لا برضو ال في الأز أنت برضو إيه؟ أسد ولا هي اللي سرقت بتاع فاطمة بنت فاطمة سين سين لا هنا سين سين الأسد أسد، لكن الأسد والأسد بالزاي. لو الزاي قلنا ماشي الأسدي الرواية، كلها هي أسماء يعني هو يعني الأسد أسد معروف إن هي إلا أسماء. طب نخش لسه ماشي. لا ما عشان الرواة بس. ولد سنة 95 هجرية وتوفي سنة 193 هجرية. وثانيهما حفص وهو عمر حفص أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوقي. ما هو شيخ عويس عايز يوصلكم تعبانين ايوه فيخليك تتعب يدوخك فتوصل دايخ مش حتى لا ده على كده احنا ده على كده احنا من من الصفحه يكاد نكون بنقرا ثلاثه او اربع اسطر يعني يا احنا عديلك سلم لازم نخش على الصح ماشي. وثانيهما حفص ما انا بقرا وانت بتشرح يا يلا ماشي. وثانيهما حفص ابو عمر حفص بن سليمان بن المغيره الاسدي الكوقي أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم وكان ربيبه أو ربيبة ربيبة ربيبة وكان ربيبة خبر كان توفي ولد سنة 590 وتوفي سنة 100 ولد سنة 90 هجرية. الهاء معمولة خمسة. ولد سنة 90 هجرية وتوفي سنة 180 هجرية على الصحيح. الإمام السادس حمزة بن حبيب الزيات، هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي الزيات أخذ القراءة عرضا عن سليمان الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وحمران ابن أعين. ابن أعين. بس عشان حمران الأعين عشان عندي تميل إلى الحمر. كان إماما حجة ثقة بصيرا بالفرائض عارفا بالعربية حافظا للحديث عابدا خاشعا زاهدا ورعا عديم النظير مش عديم النظر خلي بالك عديم النظير. إليه انتهت الإمامة في القراءة بعد عاصم الأعمش. توفي سنة 156 هجرية على الصواب. أول راويه خلف وهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البزار البغدادي أخذ القراءة عرضا عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد. البزار من أتعرفون معنى البزار؟ لا، البزار هو الذي يعصر التمر ليخرج العسل الأسود الدبس، يقال له البزار. كان ثقة نعم كبيرا زاهدا عالما عابدا. ولد سنة 150 هجرية وتوفي سنة 229 هجرية رحمه الله تعالى. وثانيهما خلاد وهو أبو عيسى خلاد ابن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي أخذ القراءة عرضا عن سليم ابن عيسى وهو من أضبط الصحابة وأجلهم. كان إماما في القراءة ثقة عارفا محققا ضابطا متقنا. ولد سنة 119 هجرية أو 130 هجرية في اختلاف. الإمام السابع علي بن حمزة الكسائي وهو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكسائي إمام نحوي كبير. إليه انتهت رأس بالإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات. طيب توفي سنة 189 هجرية على الصحيح. أول هو الكسائي صاحب هارون الرشيد في مسألة العقرب. الكسائي النحوي هو طيب هو له هو القاضي وأبو عمرو العلاء برضه نحوي. توفي سنة 189 هجرية على الصحيح. أول راويه أبو الحارث وهو الليث بن خالد هو الذي قتل سيبويه كمدا. أخذ القراءة عرضا عن الكسائي وكان من جلة أصحابه. واحد لو بلغنا زي سيبويه كان زمان متنا كان ثقة حاذقا ضابطا محققا. توفي سنة 240 هجرية. وثانيهما الدوري وقد تقدم الكلام عنه. الإمام الثامن أبو جعفر. لا. هو أبو جعفر بن يزيد ابن القعقاع المخزومي المدني تابعي مشهور القدر رفيع الذكر قرأ القرآن على مولاه عبد الله. كان ثقة كاملا وضابطا تاما. ابن وردان وأبو الحارث عيسى ابن وردان المدني الحذاء من قدماء أصحاب نافع. توفي في حدود 160 هجرية. وثانيهما ابن جماز. تقدر تحققها من أنا أصلاً القراءة دي للمرة الأولى في الكتاب يعني. ما لو هو هذا كتاب إيه؟ ده كتاب والله من لبنان جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية لجنة الكبار القراء. آه ماشي. هي مش طبيعية. لا ده ما في الكتب الثقيلة بنبدأ بالخفيف. طيب ماشي. بنبدأ بالخفيف. بعدين حسب الوقت بس ماشي. إحنا وصلنا للتاسع. هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق ابن زيد ابن عبد الله الحضرمي البصري. كان عالما بالعربية ووجوهها والقرآن واختلافه. فاضلا تقيا ورعا زاهدا إليه. القرآن واختلافه. آه. إيه المراد باختلافه؟ اختلاف القراءات احتمال. ماشي. أول راويه رويس وهو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي هنا مضبوطة البصري أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي. هو الخطأ بقى هو استدركه بدل بقول 305 هنا في الأول هنا بقى توفي سنة 205. صحيح. هو ولد 117 توفي 205. 205. أول راويه رويس كان تقيا نقيا إماما ماهرا ضابطا مشهورا توفي سنة 238 هجرية. الثاني روح روح مضبوطة يعني جمع روح وروح مضبوطة هي مضبوطة. وهو أبو الحسن روح ابن عبد المؤمن الهذلي البصري من أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم، كان مقرئا جليلا ثقة ضابطا مشهورا، توفي سنة 234 هجرية أو 235 هجرية. العاشر بقى الإمام العاشر خلف البزار تقدمت ترجمته. أول راويي إسحاق وهو أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم ابن عثمان المروزي المروزي البغدادي الوراق، قرأ على خلف وقام به بعده، كان ثقة ضابطا متقنا، توفي سنة 286 هجرية رحمه الله. الإمام الثاني إدريس وهو أبو الحسن إدريس ابن عبد الكريم الحداد البغدادي، قرأ على خلف، كان إماما ضابطا متقنا ثقة، توفي سنة 292 هجرية رحمه الله تعالى. بالنسبة للقراء العشرة والاثنين اللي هم كل واحد القراءات، فلعل أول من جمع هذا العلم في الكتاب هو الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، وذلك في القرن الثالث الهجري، فقد ألف كتاب القراءات الذي قال عنه الحافظ الذهبي ولأبي عبيد كتاب في القراءات ليس لأحد من الكوفيين مثله. توفي ابن سلام بمكة سنة 224 هجرية. نعم وفي تصحيح لا صحيح سلام. وقيل إن أول من جمع القراءات ودونها أبو عمر حفص ابن عمر الدوري المتوفى عمر حفص ابن عمر الدوري المتوفى سنة 246 وقيل غير ذلك وقد اشتهر في القرن الرابع الهجري الحافظ أبو بكر بن مجاهد البغدادي وهو أول من أفرد القراءات السبعة في كتاب، توفي سنة 324 هجرية، كما اشتهر في القرن الخامس الهجري الحافظ أبو عمرو هنا بقى عثمان ابن سعيد الداني وله تصانيف كثيرة في هذا الفن. لخص فيها كتاب التيسير في القراءات السبع وعدد أبياتها وعدد أبياتها بقى 1173 بيتا، وتوفي بالقاهرة سنة 590 هجرية. ثم توالت بعد ذلك الأئمة الأعلام الصارفين أعمارهم في التسابق لخدمة هذا العلم تصنيفا وتحقيقا، حتى قيد الله عز وجل له إمام المحققين أبا الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر في شمال العراق التي يسكنها أكراد الجزري جزيرة ابن عمر، وهي المعروفة بمتن الجزري اللي هي قريبة من الهوم الآن. ونظم المقدمة ينسب إليها صدام المعروفة بمتن الجزرية، وتوفي بمدينة شيراز بمدينة شيراز سنة 833 هجرية. منشأ اختلاف القراءات يقول ابن هاشم إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها هو أن الجهات التي وجهت التي وجهت إليها المصاحف التي كتبت في عهد الخليفة عثمان كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة وتلقوا عنه القرآن، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل من النقط دي كويس الذي أنا دمتها دلوقتي أنا ببص يعني من النقط والشكل، فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة ذلك لخط المصحف العثماني، وتركوا ما يخالفه امتثالا لأمر الخليفة عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن، ومن ثم لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن ومن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار. ألف إيه انتهى. يعني السبب هو النقص والشك. طيب لسه بقى هنا السبب ايه؟ هذه قضيه يعني كانت خلوه، فطبعا ايه تصبح نون تصبح ياء تبقى فهذه قضيه فتبينوا فتثبتوا ماشي. فارجع بالله العباره اقراها مره ثانيه، نقراها ثاني. قول ابن هاشم، يقول من يقول ابن هاشم ان السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها هو ان الجهات التي وجهت هي لها تكملة ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها هو أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف التي كتبت في عهد الخليفة عثمان كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة وتلقوا عنه القرآن، وكانت المصاحف خالية من النقض والشكل، فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة ذلك لخط المصحف العثماني. يعني لم يأخذوا بالمصحف إلا بخطه بالمصحف العثماني، أخذوا بخطه ولكن قراءاتهم بقيت على شفاهة. فإذا عرفنا أن حذيفة، يعني إذا رجعنا لسبب كتابة سيدنا عثمان للمصاحف، أن حذيفة جاءه يعني فزعا ويقول يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها اختلفت في كتاب في كتابها كما اختلف اليهود والنصارى، وأنا كنت في كذا ووجدت العراق يقرؤون بشكل وأهل الشام يقرؤون بشكل، وكثيرا ما تقع بينهم مشادات ومناقشات، أخشى أن تتطور إلى فتن فأدرك الناس. فهذا اللي ذكروه علماء القرآن طبعا. فأمر سيدنا عثمان بالكتابة. لما راحت المصاحف العثمانية إلى الأمصار، الأمصار بقيت على ما هي عليه ووافقت مصحف عثمان بالخط فقط، الرسمي فقط. طيب فخلوا هذه النقطة سجلوها. نعم. ومن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار. السطر الثاني كده الثاني بتاع النقط والشكل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت المصاحف خالية من النقط. لمين اللي هو من اللي بيقول الكلام؟ المصاحف سيدنا عثمان. ابن هاشم الأصل الكلام يقول ابن هاشم يعني. ابن هاشم. في عهد الخليفة عثمان وتلقوا عنه القرآن، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل، فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة ذلك لخط المصحف العثماني، وتركوا ما يخالفه امتثالا لأمر الخليفة عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن. ومن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار. وعلى هذا يتضح هذه التكو عليها زيادة لسه بقى في تعليق بقى هنا هذه بيت القصيد. وعلى هذا يتضح لك أن الاختلاف في القراءات ليس اختلاف تضاد أو تناقض لاستحالة وقوع ذلك في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكنه اختلاف تنوع وتغاير، كأن تقول مثلا هلما أو تعالى أو أقبل. ولكن معروف أن الجذب هلم شيء وجذب تعالى أو أقبل زي شيء آخر. نعم. قام وقف جلس قعد ماشي. هذا على كلام البشر يمشي، لكن على كلام البشر لكن مثال يعني يعني يقول لك المعنى يعني القراءة ممكن تكون من نفس المعنى. حق الله إذا كانت توقفية بس حق الله يعني فتبينوا فتثبتوا بتأدي نفسك. ماشي احنا لسه ما جينا. وإنما نشأ هذا الاختلاف تبعا لما تلقاه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الخليفة عثمان رضي الله عنه لم يكتفي بإرسال المصاحف وحدها إلى الأمصار لتعليم القرآن، وإنما أرسل معها جماعة من قراء الصحابة يعلمون الناس القرآن بالتلقين، وقد تغايرت قراءتهم بتغاير رواياتهم، ولم تكن المصاحف العثمانية ملزمة بقراءة واحدة، مش كده برضو؟ ملزمة بقراءة معينة لخلوها من النقط والشكل، لتحتمل عند التلقين الوجوه المروية. وقد أقرأ كل صحابي أهل وقد أقرأ كل صحابي أهل إقليمة بما سمعه تلقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة يحتملها رسم ما تلقيا نتكوا عليها وخلوا عليها علامة استفهام، يحتملها رسم المصحف الذي أرسل منه على رسم المصحف العثماني، رسم المصحف العثماني الذي أرسل منه نسخ إلى جميع نسخ إلى جميع الآفاق. فمثل اللفظ فتبينوا الحجرات من قوله تعالى هي فسخ فتبينوا من غير نقط يحتمل قراءة فتثبتوا. طيب، وعلى هذا فقد تمسك أهل كل إقليم بما تلقوه سماعا من الصحابي الذي أقرأهم وتركوا ما عداه. طيب، خلوا علامة استفهام على قضية هشام بن حكيم بن هشام وسيدنا عمر في سورة الفرقان. خلي علي استحضرها أنا. وعلى هذا فقد تمسك أهل كل إقليم بما تلقوه سماعا من الصحابي الذي أقرأهم وتركوا ما عداه، ولهذا ظهر الخلاف بين القراءات. تركوا ما عداه وإن كان في المصحف العثماني؟ ما عداه بس يعني بعدين القراءات المتواترة. بيقول لك الفرق بين القراءات المتواترة والرواية والطريق. القراءات المتواترة وهي عبارة عن اختلاف الكيفيات في تلاوة اللفظ القرآني المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسبتها إلى قائليها المتصل سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولزيادة الإيضاح يجب معرفة المصطلحات الآتية. القراءة ويريدون بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة لللفظ القرآني على ما تلقاه مشافهة متصلا سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه متصلا سنده متصلا سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون مثلا قراءة عاصم قراءة نافع وهكذا، فيقولون مثلا قراءة عاصم وقراءة نافع وهكذا. الرواية ويريدون بها ما نسب لمن روى ولمن روي عن إمام لما روى عن إمام من الأئمة العشرة من كيفية قراءته للفظ القرآني وبيان ذلك أن لكل من أئمة القراءة راويين اختار كل منهما رواية عن ذلك الإمام في إطار قراءته، فقد عرف بها اللي هو الراوي عرف بالقراءة فقد عرف بها ذلك الراوي ونسبت إليه، فيقال مثلا رواية حفص عن عاصم رواية ورش عن نافع وهكذا. الطريق بعد الرواية الطريق وهو ما نسب للناقل عن الراوي وإن سفل، كما يقولون هذه رواية ورش من طريق الأزرق الأحرف السبعة ونزول القرآن بها، دي مهمة برضو. هذه تكفو عليها حتى نقراها عند الباقي اللهم نقراها هنا. لقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذه عريضة، دعوة عريضة ما التواتر قالوا عليها علامة استفهام تواتر. فقد ثبت ومن الاستفهام متى حصل التواتر، هل في عصر الصحابة أم في العصور التي تلتهم؟ الحديث بيقول متواتر ماشي، عايزين نفهم. يلا فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. ومعنى أستزيده أي أطلب من جبريل أن يطلب من الله عز وجل الزيادة عن الحرف تخفيفا على الأمة ورحمة. هذا أيضا الكلام خلوا عليه استفهام، أنه هل هو مجمل أم مبين، مطلق مقيد؟ يعني ليه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنزل علي بحرف؟ طيب فقلت له لا زودني، إيه الحكاية؟ ما معنى الحرف هنا؟ ما المراد بالحرف؟ يعني مو هذا اللي نريد نعرفه، أنه الكلام هذا مجمل مبين مطلق مقيد إلى آخر. فاستزدته نعم. الحديث الثاني أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى. ومتى كان هذا؟ هل هو في العهد المكي في أول نزول القرآن؟ حتى انتهى إلى 7 أحرف. ومعنى أستزيده أي أطلب من جبريل أن يطلب من الله عز وجل الزيادة عن الحرف تخفيفا على الأمة ورحمة وتوسعة عليها حتى انتهى إلى 7. كما ثبت أن المسور ابن مخرمة، المسور ابن مخرمة نعم، وعبد الرحمن ابن عبد القاري سمع عمر ابن الخطاب يقول، الاثنين دول سمع عمر ابن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساويه في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته. إيه فلببته؟ فلببته بردائه. فلببته بردائه فقل من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن القرآن أنزل، الحديث اللي هو قلناه على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وقد اختلفوا في المراد بالأحرف 7 اختلافا كثيرا، والذي يرجحه المحققون من العلماء مذهب الإمام أبي الفضل الرازي، وهو أن المراد بهذه الأحرف الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف، وهي لا تخرج عن 7. الرازي نسبة لماذا؟ الإيه؟ الرازي نسبة لماذا؟ نسبة لإيه؟ للري اللي هي الآن ضاحية من ضواحي طهران ربما دخلت فيها. بس أبو الفضل الرازي ده لغة، كلهم هذول الرازيين من الري. طيب أبو حامد الغزالي ولا الغزالي؟ غزالي وغزالي. إذا نسبته إلى المهنة مهنتي أبي فهو غزالي. غزالي. وإذا نسبته إلى المحل التي كان يسكن فيها أبو الغزالي. تخرج وهي لا تخرج عن 7. الأول اختلاف الأسماء، خلي بالكم بأهم حاجة في القراءة هذه لكن أول بالضبط يعني هذه يحطوا عليها اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. تبقى في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث من كتاب المرتاب ده. نعم غير المريد نعطيها قبل نص في علم التجويد هما لا هي انا بصيت في كذا بصيت في اكثر من كتاب عطيه قابل نص فلقيتها نفس يعني اكثر من كتاب برضو نفس المدار واحد نفس المدار نفس المدار لو تجيبوا لنا بن عاشور برضو نقرا الجزء الاول السبعه دول كلام عن القراءات وفي الوافل الوافل الاول اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث زي إيه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين قرئ الطعام مسكين هكذا بالإفراد وقرئ مساكين بالجمع فأصلحوا بين أخويكم قرئت فأصلحوا بين إخوتكم قرئ هكذا بالتثنية وقرئ إخوتكم بالجمع ولا يقبل منها شفاعة قرئ ولا تقبل بتاء التأنيث الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماضي ومضارع وأمر زي فمن تطوع خيرا قرئ هكذا على أنه فعل ماضي وقرئ فمن يتطوع بالتسكين على أنه فعل مضارع مجزوم فمن يتطوع وكذلك قال ربي يعلم القول في السماء والأرض قرئ هكذا على أنه فعل ماضي وقرئ على أنه فعل أمر قل ربي يعلم الثالث اختلاف وجوه الإعراب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قرئت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قرئ بضم التاء ورفع اللام على أن لا نافية وقرئ بفتح التاء وجزم اللام على أن لا ناهية ولا تسأل الرابع الاختلاف بالنقص والزيادة كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قرئ هكذا بإثبات الواو قبل السين سارعوا إلى مغفرة الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله تعالى وقاتلوا وقتلوا قرئ وقتلوا وقاتلوا قرئ هكذا بتقديم وقاتلوا وتأخير وقتلوا وقرئ بتقديم وقتلوا وتأخير قاتلوا السادس الاختلاف بالإبدال أي جعل حرف مكان حرف كقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت قرئ هنالك لا بقى مش نبلو هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت قرئ بتقديم احنا رحنا فين قرئ هكذا بتاء مفتوحه فباء ساكنه وقرئ بتاءين الاولى مفتوحه والثانيه ساكنه هنالك تتلو السابع الاختلاف في اللهجات كالفتح والاماله والاظهار والادغام والاماله الكبرى والاماله الصغرى والضحى والضحي لتشقى لتشقي وما ادراك وما ادريك اماله صغرى وما ادريك اماله كبرى وهكذا تكون على دي بسبب لهجات اللي هي قضيه الاماله وبرضه ايه اللي في بيوت دي في بيوت في بيوت في بيوت في بيوت وفيه البيوت بيوت بيوت بيوت في ايه بكسر لا لا لا مش كده لا هو الاختلاف ايه في بيوت وفي بيوت لا مش هو اذن الله ان ترفع ايه الوقت يعني احيانا القراءه يا اخواننا احيانا القراءه اللي هي غير قراءه حفص يعني بتوضح القراءه زي ايه مثلا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قرئت قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا ان الله يدافع عن الذين امنوا من الدفاع قرئت ان الله يدفع عن الذين امنوا الجمع والافراد يواري سوآتكم وريشا قرئت ورياشا وهم في الغرفة آمنون وهم في الغرفات آمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وملائكته وكتابه لإفراد الجمع جعل الملائكة الذين هم ماشي نعم ماشي ربك بكلماته أي بالضبط ربها وكتبه وكتابه لما نروح للمهم المهم كانت عارفين انا الصح انا اقول غزه من المهم خلاص طالما عايز خلاص بقى الحكمة في إنزال القرآن الكريم بالأحرف السبعة الحكمة إيه بقى؟ هذه سيبها للقابل باقي الآن المناسب للفعل يعني الذي يكون مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه زين أنا أريد رد فعل ولكن أريد رد فعل مساو في القوة للفعل مضاد له في الاتجاه فقوة الفعل التي جاءت في هذا المجال هي تحتمل كل ما ذكرنا بالون اختبار إيجاد مشاكل للمسلمين في داخل البلدان يعني للأقليات المسلمة في داخل بلدانها دفعها إلى إما أن تصطدم وبالتالي توضع عليها صفة الإرهاب والمعاداة وكذا وإما أن تسكن وتفقد شرعيتها وتفقد قواعدها وتفقد وحدتها وتتحول إلى مجرد أرقام متناثرة هناك فيها أيضا رد فعل للناس اللي هنا في العالم الإسلامي وصلوا فين اقتربوا من العلمانية ولا لسه الليبرالية والديمقراطية والكذا والتحديد هو عايز يصدر اللي بضاعته وده يشتغل ليل نهار ومراكز بحوث وده تشتغل وما عنده عقبة إلا الإسلام طيب فكيف يفكك المنظومة الإسلامية مرة يهاجم لي السنة مرة يهاجم القرآن مرة يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم مرة يهاجم التاريخ والصحابة وكذا فإذا أنا علي أن أكون واعي وأن أفهم عملية ما نسميه بإدارة الصراع أنت كعالم كشيخ موجود وعندك جمهور يسمعك أنت جزء من قيادة إدارة الصراع فهل تدير الصراع بشكل عاطفي هبة وتروح ولا تدير الصراع بشكل طويل المدى نافع مؤثر توظفه في داخل البيئة هنا لإيجاد وعي صادق على الإسلام وأتوظفه في الخارج والله يا دانمارك أنا طيب حصل اللي حصل هذه شروط اللي كي أغفر لك وإلا أنا حقاطع وأي علاقة ودية يصعب علي أنا حط على شعوبي هذه كلها في الشوارع وعايزة تعرق وعايزة تدمر وأنا مسيطر عليها وحاول بلجمها وكذا ولكن أنا عايز كذا عشان أرضي شعوبي وأقنع هيقول لي الحرية يجب أن أفهم كيف أناقش فكرة الحرية في مفهومها الغربي نعم الغرب ينظر إليها على أنها أعلى المقدسات يعني الحرية وحرية التعبير منها بالنسبة له مثل ما تقول توحيد وكفر هو حرية ولا حرية فالحرية بالنسبة له هي أعلى القيم لا تمس مطلقة فقط وضع قيد أنه تنتهي حريتك عند بداية حرية الآخرين حتى ليس التصادم بين البشر في هذا الإطار وإلا فالحرية أبسلوت مطلقة لا يقيدها شيء طيب هذه حريتك أنت لك أن تفهمها زي ما أنت عايز لكن أنت مشكلة الحرية تنتهي عند ابتداء حرية الآخرين المفروض توقفها عندما تبلغ حد الاعتداء عليه هل تسمح لإنسان أن يعتدي عليه في الشارع ويضربني طيب إيه رأيك أنا عندي إذا اعتدى على النبي وعلى سمعته وعلى تاريخي وحضارتي هو كأنه يقتلني مش بس يعتدي عليه فطيب ألا ترى أن من حقي أن أقاضيه وفي دعاوى ممكن نرفعها حتى على مستوى المحاكم الدولية انه قضية المقدسات وكذا. ولازم نعرف ان العالم انقسم الى قسمين الان، عالم يؤمن بالمقدس وعالم لا يؤمن بالمقدس. فانت حلفائك الناس المتدينة، يعني احنا كثير حينما تحصل قضايا من هذا النوع، يعني ادعو رجال دين يهود ونصارى وكذا واقول له انه اليوم الاعتداء علي حصل باعتباري مسلم، غدا راح يحصل عليك ويحصل على الاخر، فاذا انت مطالب بان تقف الى جانبي، لا دفاعا عني بوصفي مسلم او دفاعا عن ديني بوصفه اسلام، وانما دفاعا عن المقدس الذي يمثل مشترك بيني وبينك وبينه الى اخر. فاذا محتاجة الى ادارة صراع من نوع اخر، ليس سهلا. الجماهير راح تضغط عليك وتقول لك يا شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. احنا بنحب ايضا احيانا نحرك في اسلام سياسي عندك الان، يحب يوظف هذا ويستثمره لإعطاء رسالة أن قاعدتي واسعة، تفضل هذا كل الشعب وراي. فإذا جابني للبرلمان أو حيجيبني للحكم وكذا، فلأني أتصل بما يؤمن به. إلى أي مدى؟ عايزة دراسة. وعندك الإسلام الإعلامي في صحافة وفي صحفيين وفي كذا، عايز يتصدر واجهة ما، غيرة ممكن ولا نشكك بأحد على الإطلاق، ويمكن أن يكون للتوظيف. فعلي أن أكون واعي. فأنتوا بالنسبة لكم أنتوا قيادات دينية مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى ومسؤولين أمام الناس، وأنتم الأصل في إدارة الصراع لما يكون في هذه المستويات. ابن تيمية رحمه الله كتب كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكان هذا الكتاب هو عبارة عن الدفاع ماله حينما قتل أحد رجال الدين في الشام بنفسه، أحد أهل الذمة، رجل دين شامي نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم نيلا. فابن تيمية رحمه الله نزع نعاله واستل سيفه من الموقع الذي هو فيه وسار إليه حافيا غير منتعب إلى القرية التي كان هذا القسيس فيها وقتله. فاتهم ابن تيمية وطالب خصومه بإعدامه لأنه قتل ذميا. فكتب ابن تيمية دفاعا عن نفسه الصارم المسلول على شاتم الرسول، والكتاب في غاية النفاسة في هذا الأمر. طيب اطلبوا من الدولة ومن الأزهر، شيخ الأزهر بدل ما يقعد يقول لي هو ميت والضرب بالميت حرام، زين قل له ترجم الصارم المسلول إلى جميع اللغات الأوروبية وتوزعوا مجانا بحيث يصل إلى كل مكتبة أكاديمية وجامعية في أوروبا وأمريكا، أنه فرصتي أعرفكم ليش المسلمين ثائرين على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل إحنا، أو ممكن تكتب له مقدمة ممتازة تحليلية معاصرة فيترجم إلى الإنجليزية بإنجليزية تقرب من إنجليزية شكسبير وفرنسية وألمانية واسكندنافية، ويتم توزيعه على كل أنحاء العالم. هذا يكون رد فعل باقي مستمر، يدي قواعد لأجيال قادمة كلما صادفت مشكلة من هذا النوع رد فعلها يكون هذا. لكن أنا لو أفتيت الآن بقتله لأن ابن تيمية قتل، هذا قتل ذمي خرج عن الذمة. فهو قال أن ابن تيمية جزء مما قال في الصارم المسلول أن الذم ينقلب إلى حربي إذا نال من الإسلام أو رسول الله صلى الله عليه وسلم نيلا. يعني الدول دي كده انقلبت كلها حربية المفروض مش نعم الدول زي الدنمارك والنرويج وفرنسا انقلبت حربية طبعا. هي حربية كانت يعني هي معاهدة والآن في هذا الأمر لما تدرس في ضوء قيمهم هو ما يعتبر نفسه حارب ولا شيء أبدا، هو مواطن من مواطني استمتع بحقه في حرية التعبير. بالنسبة لك أنت هذا عدوان، فرد فعلك يجب أن يكون اديله فرصة أنه تقترح عليه اقتراح يستطيع أن ينفذه، وفرصتك عندك كل الضغوط هذه، سفارات تحرق ومتظاهرين غير القضايا المقاطعة تتنظر عن جديتها. فإن لم يستطع أن ينفذه اقترحنا لهم حلول ما نفذوش، ما نفذش ولم يرضى، يبقى نفسنا طويل مع أكبر. نفسك طويل يكون أحسن لأنه أنت محتاج للنفس الطويل في الداخل أيضا، لأن الداخل لازم تعرف أنه لو تضرر شعبك بشكل مباشر حتبدأ عندك نغمة أخرى. يعني أنت الآن لما تتكلم مع عامي مثلا على أمريكا يقول لك يا سيدي ما عليش، بس أنا أمريكا حتى لقمة الخبز هي اللي تجيبها لي، أنا بستلف منها وأنا بأخذ منها وأنا بكذا وتساعدني وتأجل الديون. ففي وضع عندك في المسجد موجود وفي الخارج موجود بشكل آخر، الناس لها حياة أو عايزة تعيش. الكبار اللي بيقولوا كده مش العاميين. نعم الكبار اللي بيقولوا الكلام ده مش العاميين. العاميين العامي لو انت اثرت العامي بيلعن امريكا. ماشي شيخ عويس، لو انك انت اثرت وقلت له انت لو خرجت في المظاهرات وكذا انتصارا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت حرايح للجنة وحيحصل فيك كذا وكذا وكذا، حسويها. لكن ما العائد على رسالة رسول الله، على أمة رسول الله، على رسول الله ذاته صلى الله عليه وسلم؟ العائد محدود. كيف تجعل هذا العائد أقوى ما يمكن؟ هنا لابد أن يجي التفكير الآخر، ماذا وماذا وماذا، وتتسلسل فيه وتتدرج إلى أن تصل إلى مرادك أو قريب منه. أما هبة وبعد أسبوع الحكومات حتكذب عليك، حتى أنت مش عايز اعتذار، اعتذر رئيس الوزراء واعتذر الملك الفلاني واعتذر العلاني بكرة الإعلام يطلع لك 500 اعتذار لا صلة زين، ويخليك تصدق وتبرد وتهدأ وكذا. لكن انت تعلم بأجندة ده القريب، حتحرج الدنمارك والنرويج والأوروبيين من ناحية، ومن ناحية حتخلي الكاتب أو الصحفي أو يتردد 10 مرات قبل ما يكتب حاجة تؤذيك وتدخلها، يعني تأخذ المنهجية مع اليهود في قضية معاداة السامية لحماية السمعية. اليهود لم يصلوا إلى هذا يعني بجرد قلم ولا بمظاهرة، وصلوا إلى بجهود كثيرة تحولت إلى قوانين وتحولت إلى كذا، بحيث أصبحت جريمة معاداة السامية معلوم بالضرورة لدى كل هذه الشعوب، ويعرفونها، يعرفها الصحفي ويعرفها الإعلامي ويعرفها كذا، ولذلك لا يقتربون منها. فإحنا عايزين هذا ونقدر نعمله لو عرفنا عمليات إدارة الصراع، كيف ندير الصراع. إنما أنا أرى في والله أعلم كنت ربي على مائدة هذا التراث من قديم، وهي حصيلة كلها تراثية ونقلية بالمعنى المراد، إن القراءات نوع من أنواع إثارة القرآن الكريم وإعطاء معاني جديدة لكل كلمة فيها نوع من أنواع الخرائط، بل ربما يبنى الحكم الفقهي على قراءة من هذه القراءات المختلفة. وإن كانت القراءات بدأت من القرن الثالث الهجري، إذن يعني القراءات توقيفية ولا مش توقيفية؟ ما لسه ما جدناش الموضوع لحنا دلوقتي الصبح. فأنا بقيت لما أجي أقرأ قول الحق تبارك وتعالى من سورة آل عمران مثلا أو من سورة التوبة، فيقتلون ويقتلون استند عليها كما استند عليها فضيلة مولانا الدكتور عرفتي على أساس إباحة الموضوع التفجير بالنسبة للتهديد. فالقراءة هنا بتعطيني معنى واسع لمعاني القرآن ومفهومه، بناء على إن كمان إن الكلمة لا تغير معنى، يعني في في في أحرف تدخل على على أو في شكل يدخل على الكلمة لا يغيرها ولا يقلبها. يعني ذلك عيسى بن مريم قول الحق، قول الحق قول الحق قول الحق الحفص المشهورة، ففيها قول الحق قول على أساس إن هي مبتدأ أو خبر مبتدأ وذلك عايزين نصل إليه. الكلام الدكتور طه اللي هيجي بعد كده اللي هيبين لنا يا سبحان الله سبعة الأحرف هل هي استقرت على ما قاله أبو الفضل الرازي؟ والله هو في كتاب الثمانية ثمانية أحرف لا القراءة الثمانية هو حديث كلام السبعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو مرجع كل من تكلم بالقراءة إن نزل على سبعة أحرف بس قد عشرة لا نتكلم في معنى السبعة لا المتفرعات معنى السبعة أربعة شهور بالحديث وارد وثالث تمام معنى السبعة أحرف معنى القراءة السبعة علاقة التراث ايوه نعم على ما استقر الرأي يعني دلوقتي احنا عايزين نصل الى شيء اول ما وصلنا الى ان القراءة خلاف ال ال لمين يعني القراءة هي الحرف هي الحرف ولا خلافه؟ لا لا القراءة شيء لا القراءة لا خلاف القرن الثالث الهجري زي ما قلنا والحرف ده ايام الرسول عليه الصلاة والسلام خلافه لماذا القراءة هي الحرف؟ طيب صح معنى الاضافه ان القراءات مش سبعه بس ده بقى عندي 10 مرات انا كنت حاضرين في مناقشه شيء والقراءات شيء اخر طب مستمده من القراءات احنا كنا حاضرين مناقشه الدكتوراه من شهر في في القراءات كان الدكتور المعصراوي مشرف فقال ان مش القراءه السبع لا صله لها بالاحرف السبع مش معنى ان الحرف هو قراءه لا هذا صح اذا فما معنى القراءات الاحرف طيب هو دلوقتي هل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون على غير قراءته نعم معنى الحروف على قراءاته على قراءاته على قراءاته يبقى انت تعرف مش على حروف انت تعرف معنى لا يا شيخ محمد حديث هشام ايوه نعم نعم دي احنا نصل الى لهجة الكلمة لهجة الكلمة للناطق بها يعني مثلا احنا عندنا قريش لها لغة نعم تمام نعم وحمر وغيرها وهو ذلك وهو الأخير وهوازن وهو الأخير فأعتقد أن هذه الأحرف جاءت على لهجات العرب جاءت على لهجات لأن بعض الصعب كان لا يستطيع أن يقرأ كالعهن المنفوش وأنا على حد علم قرأ كالصوف المنفوش إن علم القراءات جاء عن طريق الرواية والتلقي شفاهته عن طريق الرواية حتى الدكتور حتى الشيخ احد المشايخ الكبار يعني في القراءات قال قال يا اخوانا العلم بتاعنا ده علم تلقي ورواية فقط شفاهتا منذ يعني عصر رسول الله الى يومنا هذا طب الحته دي بقى مفيده نقراها كده ثلاث اسطر هي يقول لك لم يكن كتبة الوحي الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليهم كلما أوحي إليه شيء من قبيلة واحدة بل كانوا من قبائل عدة فيهم القرشي وغيره وكان الناس على اختلاف قبائلهم ولهجاتهم في سعة من أمرهم في قراءة القرآن كل يقرأه بلحن قومه حتى إذا آنس أحدهم اختلافا في قراءة سمعها من إنسان عما أقرأه الرسول هرع إليه شاكيا فسمع الرسول من كل قراءته فأقره عليها قائلا هكذا من كل تمام من كل قراءته فأقره عليها قائلا هكذا أنزلت. تمام؟ نفس اللي شو ذكرى تقول إن هي العجاج أقرها رسول الله وكانت شفاهة. وبعدين واختلاف السنة يعني إذا ليست علم قراءات لا خلاص شفاهة. إيش ثاني؟ وفي رأي ثاني يقول إن الأول الأحفظ السبعة هي الأمر والنهي والحلال والحرام وال بس هي غير القراءة غير القول الضعيف. أنت لازم تجيب الإخوان دول يفتح الله يفتح عليك في المعجزة بتاع الثاني السيوطي تفضل يفتح ضربتها بس طب نركز في الجملة دي كده. فسمع الرسول من كل قراءته يعني قراءته قراءته يعني الرسول كان يسمع ويؤكد ويقر لا ويقر من يقر وينهى من ينهى ويقر وينهى يعني معناها مش الرسول اللي كان يبدا بالقراءه كده. طيب ايه رايكم الان ما هي الجمله دي برضه يعني الان الكردي والامريكي والفرنسي ربما لا يعني لو نسمح لهم يقرب لهجاتهم يعني في معنى الكلام ده على العربيه لا ده كلهم معناه هو هيقرا قران هيقرا القران وما يعرفش لسانه صعب عليه يقول ولا الضالين فهيقول لك ولا الضالين. طيب زين طيب اقرا ولا الضالين ولا الضالين مش ولا الضالين هل يجوز ان اقرا ولا الضالين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني هل هي لهجات هل هي لهجات الأحرف لهجات الأحرف لهجات والقراءات أوجه القراءات ماذا يعني القراءات أوجه لقراءة واحدة هي قراءة قريش الذي أقرأها عثمان. كيف أوجه يعني يعني هي يعني لما في فصيام ثلاثة أيام وفصيام ثلاثة أيام متتابعات ما هذه كلمة مضافة. لا ما ديش متتابعات. أوه عندي أنا عندي حرف اللي هو حرف القراءة. يا بس قراءة ابن مسعود متتابعة. لا ما هو سبعة أشاز. دي تفسير. دي تفسير. بالتفسير مع القرآن. يعني زي طعام مساكين وطعام مسكين. إيه المعاني؟ طيب. ماشي ماشي. هو إحنا عندنا سيدنا عثمان بن عفان جمع الناس كلهم على قراءة واحدة هو حرف قريش. كما ورد في الرواية. في القرن الثالث الهجري طبعا والرسم حرف قريش اي القراءات بتاع حفص ولا بتاع مين؟ ما احنا الحرف هي حفص وورش والدنيا دي كلها روايات لحرف قريش نفسه ولا بعض كله اتلغى في عهد سيدنا عثمان كان تأويلات برضه يبقى التيسير رفع عن الامه كده مش تيسير هو التيسير كان في محل المحل ارتفع يبقى هيعمل لي مشكله دلوقتي يبقى تغير الحكم يعني نسخ مش نسخ محل ايه اللي دلوقتي مش ما اصبحتش حكايه تاسيس اصبحت يعني لا يجوز الان القراءه بهذه القراءه ما هي الاحرف اصلا انضرس اصلا يا دكتور ما فيش حاليا واحد باسط ما فيش واحد حاليا يستطيع ان يقول قالت هيت لك وقالت هت لك وقالت هيت لك قراءات مش يعني القراءات التي اقرها الرسول القراءات التي اقرها نظم القراءات ونجمع الناس على قراءة واحدة نعملها مشكلة فيها كده لما قلنا هنعمل زلزلة عند الناس بقول يا دكتور القراءات التي أقرها الرسول وقرأ بها الصحابة هي التي تتداول لكن يجي لنا واحد أفغانستاني أو واحد أمريكي أو كذا وكذا ولسانه معوج مين اللي هيقول له هكذا منزلة؟ طيب مش حد يحكي ما هو هينسجم مع أحد يصلح لسانه بقى لا حينسجم هو مع قراءة من القراءة بالضبط أيوة صحيح يعني حيلاقي قبيلة من قبائل العرب مثلا الآن الكويتيين يبدل الجيم المعطشة يا فيقول لك يا يا رجل كذا جاء رجل ريل ريال يقصد رجال فإيش المانع أنه تسمح له بهذا لا اللي عنده لدغة بيقول مثلا بعد قراءة خارجة عن يعني هو كده هو يا دكتور هو كده هيقرأ من انطلاق لا يكلف الله نفسا الا وسعها، زي اللي بيقول ايه مثلا ايه الحمد لله رب العالمين عنده لدغه، هنقول له لا الرب هو لسانه كده هذا المرض بشكل اه المرض، ولكن في قواعد بقى تاني في حكايه الامامه يجوز ان يتقدم على من هو اقرا منه او كده. نقدر اسمعه فالان انتم متفقين على انها مشكله؟ لا لا لا لا لا لا دكتور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نخرج بشيء اليوم. هل نحن أمام مشكلة ولا أمام قضية علمية واضحة؟ لا أمام مشكلة. أنا أمام قضية علمية واضحة. اوكي ولا تشكل مشكله؟ لا تشكل مشكله محلوله عندك تماما في الادله اهو ادلتي ان انا درست الكلام ده 100 سنه عاش عليه. لا ما هي بص يا شيخ زكريا لا يا دكتور هي لربما بص يا دكتور يا مصطفى هي لربما يكون فيها لربما يكون فيها بعض الإشكال. ليه بقى؟ الإنسان مثلا لسانه مقوم، هو لا يستطيع أن ينطق يعني بالكذا، دي اللي حتة اللي عايزة بس إيه عايزة بحث أو عايزة عايزة رد عايزين أدلة بالظبط. دلوقتي الدكتور من ساعة اتكلمنا على موضوع المناجين وإحنا عايزين نخرج بالقرآن إلى سياقه الذي نزل به ساعة النزل بعضك، واحنا قلنا الكلمه اذا اخرجناها من سياقها ما بتعطيناش معنى ايوه ولا بتعطينا بلاغه، ولازم ينظر الى النسب وينظر الى عمود السور. انا عايز اصل بالقراءات الى مثل هذا الامر، بمعنى ان القراءه بتفتح لي ابواب مش هقدر تفتح لي ابواب من خلال قراءه واحده. فهنتكلم على الصحه بتاعتها، صحت ولا ما صحتش؟ لا هي السبع صحيح. يا شيخ ثبت يبقى نضطر مشكلة نشوف المحدث عنده ايه. هو بس كنا مش رأي بس هو كان فيه مشكلة كثيرة من حوالي شهر تقريبا في احد الناس انا بعتبره مفكر او شيخ مفكر زي ما تقول جاي وبعدين بيقول لي انا عايز افهم هو رسول ارى ايه بالظبط فتثبت ولا فتبين. قلت له يا عم ما هو التسبيح. قال لي لا انا ماليش دعوة انا عايز في الاخر الرسول قرا ايه عشان يا سيدي قرأ فتبين قرأ كذا واقر كذا او العكس. بس دي مش معاناه تقريريه بقول لك اهو هي دي القضيه. احنا بالنسبه لنا طيب ايهما ايهما ابلغ يا شيخ عواس اللي هي ايه تثبتوا ولا تبينوا؟ بالنسبة احنا ما نقولش ابلغ دي قراءة حفص دي قراءة ورش. لا لا احنا قلنا الدليل معلش بس احنا قلنا القرآن الكريم له مستوى بلاغة عالي جدا فعايزين نشوف. والله انا شايف انه نجد نظري فتبين هي الابلغ هي الافصح. انا بقى على اساس ان انا تثبتوا اقل فصاحه. لا دي ما اقدرش اقول اقل فصاحه هو الدكتور مقرر انت حفص مش فتبين عايزين نوصل لحل تبين حفص يا مدحت نعم حفص فتبين. لا سيدي اسمع هم في تبريرهم للتبين قالوا ان قبائل بعض قبائل العرب لو قلت عليهم فتبينوا فمعناها عندهم فتفرقوا وإن كلمة التبين عندهم لا تعني غير زي كلمة لما خالد بن قال بيتهم هذه قضية أخرى. فتبينوا في جميع قبائل العرب فتباينوا لو أراد التمايز يقول فتباين. يا فضيلة الدكتور يعني في نطاق القرآن احنا ما نقدرش نقول صحيح وأصح حتى علماء القراءات كانوا يقولوا مثلا يجوز الترقيق والتفخيم والترقيق اولى، ما قالوش اصح. يعني انت لما استخدمت كلمتين وقلت يمكنك ان تقرا بهذه او بهذه، اصبحنا امام مفردات. مفردات تمام. فهذه المفردة لنا الحق ان نعرف ما اذا كانت ابلغ او افصح ما نصيبها من البلاغة والفصاحة. طيب قد تكون، فهذا قد يساعدنا على ان نقول اذا القراءة السليمة هي فتبينوا وفتثبتوا. نخليها مثلا لا خليها انه قراءة مهجورة يعني هجرة. طب هل قضية الأبلغ أو الأفصح أو كذا متعلقة بالمكان ولا لا؟ لها علاقة. لربما تكون أبلغ هنا وفي منطقة أخرى فتثبتوا أبلغ. لا زي الحاجات. شوف زي الحاجات. شيخ عويس في دراسات الآن موجودة ودرسها البلاغيين واشتغلوا فيها فترة طويلة وجاءوا فيها إلى عملية المفردة. أيوه. والإعجاز في المفردة في سياقها وسباقها إلى غير ذلك. إحنا نريد نستفيد من توظيف جانب من هذا العلم في هذا الأمر حتى نقول والله يا جماعة ترى هذه القراءة المشهورة التي قرأ بها حفص وفلان وفلان هي القراءة الأولى وهي القراءة المناسبة للمصحف الإمام. وبالتالي فهذه قراءة لما أريد أدرس الناس شيء عن القراءات كجزء من تاريخ القرآن هذكرها. ما عندي هذا، لا أنا لا أقرأ إلا بهذه القراءة. احنا بالتالي كده يعني هنعتبر خلاص احنا كده نقرأ بقراءة أو نرجح قراءة عن القراءات. ولما لا؟ يعني هو الترجيح ممكن. ولما لا؟ ما أنت هترجح بالفصاحة والبلاغة وكذا مقابل الرواية. يعني انت ثبت عندك ما ثبت بماذا؟ بالرواية. فلما تبدأ توازن راح تستخدم أدوات أخرى هي البلاغة والفصاحة وهي لا تقل شأنا بالنسبة للكلمة العربية عن الرواية، هي منهج أيضا وبالعكس هي أوضح لك من منهج الرواية، لأنه إثبات الفصاحة والبلاغة وضع له البلاغيون قواعد. فلذلك يقول لك مثلا إذا كانت الأحرف المتماثلة في تلك الكلمة يعني مما يضطرب به اللسان نعتبرها أقل فصاحة من كلمة لا أحرفها متناسقة. هل ترجيح القراءة يتناسب مع كل الأمصار والأقطار؟ أنا مش جاي، أنا الآن باحث أحاول أو نحاول معا أن نصل لتصور الموضوع. ما احنا كده عايز نصل. أي ففي تصور الموضوع أنا لا يهمني الآن، لأنه لو دخلنا بالمدخل اللي تفضلت فيه راح أرجع لسؤالي مع الأسمح للفرنسي والبريطاني وكذا. إذا أسلموا كل واحد يقرب لهجته وبالتالي حضيع الدنيا كلها. فإما أن نقول أن هذه فتحت وخصوصية لجيل عصر النبوة علشان يسهل للعرب عملية النطق لأن قبائلهم مختلفة، وإما أن نقول هذه رخصة عامة أو رخصة انتهت في وقت محدد. الأخ مثلا اختار أن يقول هذه انتهت بكتابة المصحف الإمام وظلت قضايا شفوية لا تدخل في عملية القرون التي تلت. رأي من الآراء. أو نقول والله الآن الكردي والإنجليزي والفارسي معاناته ببعض الأحرف أكثر بعشر مرات من معاناة عربي من قبيلة أخرى غير القبائل القرشية. فما رخصت به لأولئك لما لا ترخص به لهؤلاء؟ أنا أقول أن هذا أقر من رسول الله أن هذا لا أقر. بالصبت عين. ما إذا أقر له إلا ولا ليس له إلا. يا فضيلة الدكتور. عندنا موجودة. لو سلمت. الأول هل أنا عملت معلومة على أنه هي قراءة شيء أقره الرسول؟ ولا نتعامل مع القراءات على ان هي روايات؟ ما هذا واحد روايات هذه واحد من القضايا الاساسيه اللي لابد من مناقشتها. اذا اعتبرناها روايه، ما انا ليش قدمت لكم قضيه ابن مسعود ووريتكم الاشكاليه الموجوده فيها، وانه حينما جرى تبني منهج الروايه باطلاق ادى الى ان ندخل بمشكله ان هناك من يشكك في قرانيه صور قرانيه ثابته لا نقاش، وعلى لسان احد الاعلام، وعلى لسان صحابه واعلام وروايات واحاديث الى اخره. طيب، وجبنا مشكله اخرى هي مشكلة أيضا الميمونية مع سورة يوسف، وجبنا مشكلة ثالثة وهي مشكلة الشيعة في إثبات التحريف، يعني الحشو من القرآن. أعوذ بالله، إيش كنا العنوان؟ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. طيب، سؤال مباشر. اسمح لي قبل السؤال، انا بسال الان. فانت امام كل هذه الاشكاليه اللي هي كلها قامت على مجموعه قضايا، منها قضيه القراءات وقضيه الاحرف السبعه وقضيه الناسخ والمنسوخ وقضيه الاختلاف قبل مصحف الامام الى اخر. طيب، ما الموقف؟ هل نحن أمام مشكل نحتاج فيه إلى حل، أو أمام مسألة واضحة مبينة لها أدلتها وناخذها مسلمة وننتهي؟ هو كده حياتنا كلها مشاكل. يعني ما المشكلة التي سببتها لنا القراءات وطرقها؟ ما فيش. اللي هو أنا قلت لك دلوقتي هي إسأل الرسول العربي. دي أكبر مشكلة. اللي هي يقول لك الواحد يقول لك الرسول العربي نين فيهم؟ بأي قراءة الوقعة ما سمع هيدا وهيدا وهيدا وهيدا صح كده، كورت كورت كورت ماشي كده. ما دي مشكلة فعلا. قال ما هو ايه السؤال ده؟ انا قلنا فضلت الدكتور ألقى الوقت جهة معينة يجب نحن نأخذها بمأخذ مش البحث عشان نقف على حقيقة المسألة. مفيش واحد يقول لك انه اللي صحيح دي ولا دي كله صحيح، دي ولا دي كله صحيح. لا لا، مو انت المفروض الان يا شيخ عويس هتاخذ كل القضايا الروايه جانب، وتاخذ النقاش العقلي اللي اثاره الشيخ الباقلاني جانب، وتاخذ حديث الاحرف السبعه جانبا اخر، وتاخذ هل المصحف الامام حينما تم توزيعه وحينما اجمعت الصحابه عليه وحين طلب إحراق كل ما عدا، هل كان يعني أنه هي رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة معينة وانتهت بالمصحف الإمام، والآن لا ينبغي أن يقرأ إلا بقراءة المصحف الإمام، ولا هي استمرت مفتوحة لأن الرواية كان بيقرأ بأي قراءة؟ المصحف الإمام أصلاً المصحف الإمام وعنده اختلافات، وهو علي بن ابي طالب مش احد اخر. طيب، ففي هذه الحالة اما ان نقول انه انتهت قضية القراءات بالمصحف الامام، وبالتالي فالمصحف الامام هو مرجع المسلمين وما وجد فيه فهو الاساس. اي قراءة اخرى لما يقول لك قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا، تقول له قرأ فتبين. طيب، أنا سمعت إنه كل هذه الطلبة في العلم لما تيجي تقعد تدينا وقت يومين ثلاثة وتقعد تدرس المسألة حنشرحها لك، ولكن تسائل جاي تسأل كذا عابر، أقول لك قراءة رسول الله كما هي في المصحف الإمام فتبين وانتهينا. طيب، احنا عايزين نستجلي هذا الامر. انا عايز اقولها في الصورة. الصورة بس الصورة الصورة دكتور. ان القرآن مر بمرحلة التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي. وبعدين المرحلة الثانية جمعه في اللحاف والصورة والعشر. بعدين جمع سيدنا ابو بكر. جمع سيدنا عثمان. وبعدين جمع سيدنا عثمان. جمع سيدنا عثمان يا اخوان جمع خطي لا غير. جه في عهد علي بن ابي طالب الكلام نقل. الكلام شكل. ابو الاسود الدؤلي شكل بس في عهد متاخر نقل. شيخ زكريا اداك خمس مراحل تاخذون هذه المساله تبيتون عليها ان شاء الله وغدا ان شاء الله تجون بدري شوي باذن الله ما نتاخر ان شاء الله نناقشها هذا عايز بارك الله فيك القراءه